فلسطين. جن جنونه لما شاف أبو علي على الأكتاف، جن جنونه لما شاف أبو علي على الأكتاف. والتهتف جنب الآلاف إحنا رجال فلسطين، والتهتف جنب الآلاف تكرم عينك فلسطين. جن جنونه يا جنين هيا عرف إن إحنا مين، جن جنونه يا جنين هيا عرف إن إحنا مين. إحنا أبطال الأقصى والشقاق وياسين، إحنا أبطال الأقصى والشقاق وياسين. الختيار علمنا أبو عمار علمنا، نموت وتحيا فلسطين، نموت وتحيا فلسطين. الشيطاق وياسين أبو جهاد علمنا أبو جهاد.